بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العادة نراجع ماذا أخذنا من الدرس الماضي. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لماذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب كتاب التوحيد؟ تشويق طالب العلم والمتعلم والعامي أنه يعني إذا حقق التوحيد سلام فينا. إذا حقق التوحيد ينال هذا الفضل. وهل أنه الشيخ عليه رحمة الله لما قال باب فضل التوحيد هل أنه يعني أن التوحيد غير واجب؟ ذكر فضل الشيء لا يعني أن ذلك الشيء ليس بواجب. ذكر فضل الشيء لا يعني أن ذلك الشيء ليس بواجب. وكنا اصطلحنا أنه الباب الأول سميناه باب وجوب التوحيد. وما الثمرة من حفظ هذا الباب؟ ثمرة أن يأتيك آية يقول لك لماذا تدرس التوحيد؟ هل التوحيد يحتاج للدراسة؟ كل واحد تقرأ عليه هذا الباب وتبين له فضل تحقيق التوحيد. طيب ماذا أخذنا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفضل هنا الفضل هو يعني الأمن والهدنة. طيب هذا فضل تحقيق التوحيد هو الأمن والهدنة. قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ لم يخلطوه بشرك، هذا عموه هذا بالخصوص الظلم والشرك من الظلم، لكن الظلم هو الإنسان بشرك. وقلنا أنه لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من منا لا يظلم نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما يظنون، إن الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. طيب القول الأول أن الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة من العذاب، هذا قول لتفسير هذه الآية، يعني حصروا الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. وذلك من أهل العلم قال أن هذا أمن في الدنيا والآخرة وهداية في الدنيا والآخرة، وهداية في الدنيا والآخرة. أمن في الدنيا أمن من الزين، أمن القلب، أمن من بأن تسلك سبيل الفرق الضالة، هذا أمن في الدنيا. وأمن في الآخرة من عذاب النار، أمن في الآخرة من عذاب النار. وهداية في الدنيا إلى قول الحق والثبات عليه، والثبات عليه. وهداية في الآخرة إلى جنات النعيم، هداية في الآخرة إلى جنات النعيم. طيب بعد حديث عبادة بن الصامت. طيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الأمر الأول. لا معبود بحق إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر بأنه لا معبود بحق إلا الله. وقلنا ما هو تفسير هذا الكلام بمعنى لا إله إلا الله؟ لا قادر على الاختراع إلا الله. هم يعني ضبطوا هذا التعريف من الناحية اللغوية، قالوا الإله من الآلة، والآلة في اللغة تعني القادر على الاختراع. قالوا إذن لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني بلغة أخرى لا خالق إلا الله، لا لا مدبر إلا الله دار الربوبية. إذا كان هذا هو معنى لا إله الله لما عود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما حورب ولما تولد المكة، لأن الكل يقر بذلك. شفنا أنه في القاعدة الأربع أول قاعدة أنه كفار قريش كانوا يقولون إن الله هو الخالق الرازق المدبر، وذلك لم يدخلهم في الإسلام. سيأتينا إن شاء الله في المسائل باب إنك لا تهدي من أحبب. قال الشيخ علي رحمة الله: تبا لمن أبو جهل أعلم منه من أخي الإسلام. لأن أبو جهل رفض كلمة لا إله لأنه علم معناها، وهناك من ينتسب الإسلام وهو لا يعلم معنى لا إله. في هذا الباب أبو جهل أفضل. طيب، هذا الأمر أول، شهادة أن لا إله إلا الله. قلنا أنه نفي وإثبات، وحده لا شريك له، وحده توكيد للنفي، ولا شريك له توكيد للإثبات، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الركن الثاني. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب، هذه عقيدة أهل السنة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء ورسله. هم عبيد لله، لا يجوز أن نصرف لهم شيئا من خصائص الربوبية. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات النبوة وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، وقلنا العبودية تنقسم إلى كم قسم؟ اللي هم عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة خاصة. العبودية العامة هي بجميع القلب، بجميع عبودية ذل وقهر. والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، فالكل عبد لله. هذه العبودية العامة. ثم ذلك بعد ذلك العبودية الخاصة، خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين. طيب، وعبودية خاصة الخاصة خاصة بالرسل الأنبياء الذين هم أعبد الخلق وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولما قام عبد الله يدعوه. فهذه واذكر عبادنا إبراهيم إنه كان عبدا شكورا إلى غير ذلك الآيات. هذه في عبودية خاصة الخاصة، في عبودية خاصة الخاصة. ومع ذلك أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا أمر ثاني. عبد الله ورسوله نقول فيها ما قلنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي عيسى عليه السلام ظلت طائفتين، الأولى اليهود والثانية النصارى. اليهود قالوا إنه ابن زنا وليس بنبي، وقتلوه حكما لأن الله سبحانه وتعالى رفعوا إليه، لكن عليهم الحكم بالقتل لأنهم أرادوا قتله، وغلوا فيه قدحا، والنصارى غلوا فيه مدحا، فقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاث. وأهل السنة والجماعة قالوا إن عيسى بن مريم عليه السلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. والفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الله سبحانه وتعالى من أم دون أب. قلنا نثبت في هذا الحديث صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام فيقولون أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام حقيقي حقيقي مسموع ومفهوم بصوت وحروف، لكن ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سيأتين التفصيل هذا العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. طيب، ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه؟ ينقسم لك قسم، قسمين. القسم الأول إضافة أعيان، أعيان مخلوقة. أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه تشريف، أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه تشريف. خليك في إضافة تشريف. بعد ذلك إضافة صفة للموصوف، وهذه غير مخلوقة، وإضافة الصفة لله سبحانه وتعالى. مع المثال الأول إضافة أعيان، وروح من روح من روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضاف لنفسه تشريفه، أضاف لنفسه تشريفه. والثاني وكلمته ألقاها إلى مريم، وهذه أضاف الله سبحانه وتعالى كلام نفسه، إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه ليست بمخلوق. مع ذلك هذا الأمر واضح، وأن الجنة حق. قلنا أن الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. لابد أن تعتقد هذا الأمر، أن بعد الموت حساب، ثم إما جنة أو عذاب، ليس كما يقول الداليون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يريكنا البعض. فأهل السنة والجماعة يقرون بأن ما بعد الموت حساب، وسيدخل الله سبحانه وتعالى أهل الجنة إلى الجنة بفضله ورحمته، وسيدخل أهل النار إلى النار بعدله سبحانه وتعالى. الجنة حق والنار حق، وما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة من نعيم وما أعده لأهل النار من عذاب، هذا أمر غيبي لا نعلم منه إلا الأسانيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، بعد ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا فضل تحقيق التوحيد، يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة على ما كان من العمل، يعني ذنوبه ومعاصيه أمام تحقيق التوحيد لا تدن أي شيء. بعد ذلك ولهما في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. والله سبحانه وتعالى قال: من حقق التوحيد، من قال لا إله إلا الله بإخلاص، هذا هو الشرط، بإخلاص. لأن يعني هناك من يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق. وهناك من يقول لا إله إلا الله وينقضها ولا يفهم معناها ويأتي بما يخالفها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويستعين بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك مما أخذنا من أمثلة. فالشرط لابد الإخلاص، وأهل السنة والجماعة يثبتون في هذا الحديث أي صفة؟ صفة الوجه. ماذا نقول إذن؟ كيف نثبتها؟ لله وجه لا يماثل وجوه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ننفيها ولا نشبه، هذا إثبات تنزيه معاني معلومة كيف مجهول. طيب، بعد ذلك حديث أبي سعيد ماذا فيه؟ يا ربي يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طيب قال كل يا موسى لا إله إلا الله. هل أنه لا إله إلا الله ذكر أو دعاء؟ ذكر وذكر وجهه. كيف ذلك؟ قلنا الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. الدعاء بلسان المقال هو دعاء مثلا يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني كذا. والدعاء بلسان الحال هو حالك يعكس ما تريد. أذكرك وأدعوك ذكر ودعاء. نعم، فقال له لا إله إلا الله كان ذكرا ذكر ودعاء. ودعاء وأفضل ذكر هو لا إله إلا الله. بعد ذلك نبي الله موسى عليه السلام قال كل عبادك يقولون. هل أنه موسى عليه السلام استهان بالملك؟ لكن أراد شيء أراد شيئا يختص به يكون بينه وبين الله ولا يشارك في ذلك أحد. فبين الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الكلمة فقال قال يا موسى لدني السماوات السبع وأمرهن غيري والأربعين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة فمالت بهن لا إله إلا مالت بهن لا إله إلا. أهل السنة يثبتون أن للسماء عمار وهم الملائكة الخلق المخلوقين من بشر وحيوان وغير ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن السماوات السبع كما قال شيخ الإسلام لا السماء تظل ولا تقل، فهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات. طيب مع ذلك قول الثاني قول الإسراء والمعنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم لو أتدري بقرب الأرض خطا يكون من أخيط لا تشرك شيئا فأتدت بقرب فيها النحل. وهذا الشاهد من هذا لو أتيت ابن آدم بملء الأرض خطايا ثم أتيت الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا محققا للتوحيد لا مدعيا تحقيقا الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك لو كانت من الأرض. بينا أن الإنسان مهما بلغ ذنوبه الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب ولا تجد عنده جناح بعوض أمام تحقيق التوحيد. وهذا لابد أن يكون نصب عينه كل إنسان يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى يبين لهم أهمية هذا الأمر، وقبل أن يدعو إلى العمل يدعوه إلى هذه الكلمة. وهذا هو الفرق بين دعوة أهل السنة والجماعة ودعوة غير من أهل البدع. طيب قال المصنف عليه رحمة الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر الشيخ عليه رحمة الله في الباب الأول وجوب التوحيد ثم ثنى بفضله بالتشويق، فمن علم حكمه أي وجوبه ثم فضله لازم أن يحققه لازم أن يحققه. فقال أهل العلم أن الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب بين أنه بعد أن تعلم أن التوحيد واجب وتعلم الفضل الكبير في تحقيقه لازم أن تحققه، فأتى بهذا الباب فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. معنى تحقيق التوحيد؟ قال أهل العلم تحقيق التوحيد هو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، هذا معنى تحقيق التوحيد، ويكون بالعلم والاعتقاد والانقياد أو العمل. فلابد أن تعلم، فكيف تحقق شيء وأنت تجهل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله لابد أن تعلم معناه. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا أول شيء. ثم بعد ذلك الاعتقاد. الاعتقاد مشتق من العقل أو الرب. الإنسان الذي علم أمرا بعد ذلك اعتقد أن هذا الأمر حق، هذا ربط قلبه. لابد الإنسان بعد أن يعلم أن يعتقد أن هذا الشيء الذي علمه هو حق ويربط قلبه عليه. ثم الذي علم واعتقد لابد أن ينقاد. الذي علم ثم اعتقد لابد أن يعكس ذلك من الناحية العملية، أن ينقاد إلى هذا الأمر. من قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله لابد أن ينقاد، هو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. شفتوا بايك التقرات في سنة الثلاث وعليك الطلاب وعليك الطلاب. هذه ثلاث أمور لابد منها في تحقيق التوحيد: علم، اعتقاد، وقيم. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة الوارثة. وسيبين لنا الشيخ عليه رحمة الله كيفية تحقيق التوحيد بالنسبة إليه. هذا تحقيق التوحيد مش من كلام أهل العلم يصب في هذا الأمر، لكن فننظر حسب الشيخ عليه رحمة الله كيف تحقق التوحيد. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. الشاهد في هذه الآية: ولم يكن من المشركين، أي حقق التوحيد. فكيف حقق نبي الله إبراهيم عليه السلام التوحيد؟ قال أهل العلم بأمور ست. إن إبراهيم كان أمة، الأمة هنا بمعنى الإمام، وقلنا الأمة تأتي بأربع معاني: الأول طائفة والدليل الأول دليل الإمام، مش الدليل هذه الآية. من هو الدليل؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. فالإمام هنا، فالأمة هنا بمعنى الإمام. وكيف استحق إبراهيم عليه السلام أن يكون إماما وأن يكون محققا في التوحيد؟ قال: الأمر الأول قدوة، فالإمام قدوة. إن إبراهيم كان أمة قدوة قانتا. القنوت هو كثرة الطاعة والمداومة عليها، كثرة الطاعة والمداومة عليه، انتبه. الثاني قانتا لله، إخلاص، قدوة، دوام طاعة مع كثرة، إخلاص، قانتا لله، حنيفة. الحنيف كما عرفنا مقبلا، مقبل على الله، مدبر عن من سواه، مدبر على الشرك والبدع والمعاصي. هذا الرابع حنيفة. ولم يكن من المشركين، هذه البراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح. الخامس، السادس، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. ذكرنا شكر النعمة في عنوان السعادة، قلنا النعمة ابتلاء تحت الشكر، قلنا الشكر متعلق بجناب الربوبية قبل أن تأتي النعمة، بجناب الألوهية بعد أن تأتي النعمة. فعلمتم كيف يكون شكر النعمة؟ الحمد لله. طيب، هذه أمور ستة توفرت في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يكون إماما وأن يكون قدوة. وبهذه الأمور الستة حقق التوحيد ولم يكن مشركا. فالشاهد في هذه الآية أن الشيخ علي رحمة الله قال من أراد تحقيق التوحيد فلتكن فيه هذه الخصال الستة. هذه الآية الأولى. ثم قال وقوله الذين هم بربهم لا يشركون. الآية هذه في سورة المؤمنون والآية التي قبلها الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون. من هؤلاء؟ قال الشيخ في المسائل فسر هذه الآية قال هؤلاء هم سادات الأولياء. وسادات الأولياء في هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم حققوا التوحيد وعلموا معنى لا إله إلا الله. وأعلى الصحابة وأفضل الصحابة الصديق رضي الله عنه. فالشاهد من هذه الآية بعد الآية الأولى قال الشيخ لابد أن توفر فيك هذه الخصال الستة، لابد أن تكون مقتديا بسادات أولياء هذه الأمة وهم الصحابة وأفضل الصحابة الصديق رضي الله عنه. الآية الثانية ثم قال عليه رحمة الله وعن حسين ابن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير من التابعين الثقات. كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. هذا كلام سعيد بن جبير. انقض البارحة أي سقط، انقض البارحة أي سقط من السماء. فقال أنا، هذا رد من حسين بن عبد الرحمن، قال أنا. ثم قال أما أني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا؟ قال لبعد السلف على المدح بشيء وهم ليسوا أهلا له، فهو لم يكن في صلاة فلم يرد أن يمتدح بأمر هو لم يفعله. فالناظر أنه فالناظر إذا إنسان عليه سمت الصلاح وقال لك كنت بالليل ساهرة، ماذا تظن أنه يفعل؟ تظن أنه كان قائما بين يدي الله، فهو أراد أن يدفع هذا الأمر فقال أما أني في روايتي أما أني لم أكن في صلاة لبعد السلف عن الرياء، ولكني ردغت بين العلة التي جعلته لا ينام بالليل أما أني لدغ. قال فما صنعت؟ قال ارتقي. فقال سعيد بن جبير فما حملك على هذا. وهذا فيه حرص السلف على أن يكون الفعل مقرونا بالدليل. طيب لدغت ارتقيت، ما دليلك على جواز الرقي؟ ما دليلك على جواز هذا الفعل؟ فالسلف كان لا يضع يده فوق راسه إلا بدليل، كما قال سفيان الثوري عليه رحمه الله إن استطعت ألا تضع يدك فوق رأسك إلا بدليل فافعل. قال فما حملك على هذا؟ قال قلت حديثا حدثناه الشعبي. سبحان الله، حديثا حدثناه الشعبي. وفي جواز الاستفسار عن الفعل. انا رايت احد الاخوه يقوم بامر تعبدي غاب عني فلا اساله ما دليلك على هذا الفعل، ما دليلك على هذا الفعل؟ ان كان عنده دليل حق فيكون زياده علم بالنسبه لي، وإن كان ليس له دليل أذكره بالله وذكره أنه يعني لابد قبل أن تقوم بالفعل لابد أن تعرضه على الأدلة. هل تجد عندك جواز أو منع، في جواز الاستفسار. قال حديث حدثناه الشافعي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين أو حمى، فأعطاه الدليل فقال قد أحسن من انتهى إلى مسألة عليه ورحمة الله. قد أحسن من انتهى إلى مسألة، هذا الحديث حسن، بارك الله فيك، أتيت بالدليل. لا رقية إلا من عين أو حمى. ما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى؟ نحن عندنا نصوص كثيرة في الرقى، والرقية لما ننظر في الأدلة ليست محصورة على العين والحمى. قال أهل العلم يعني لا دواء أنفع وأنجع للعين والحمى من الرقية، والرقية هي أنجع دواء وأنفع. فالذي لدغ أو أصابته عين أنفع شيء بالنسبة إليه هي الرقية. طيب نرجع إلى العين والحمى. العين كما يسميها العامة يقولون النفس أو الحسد، وتكون نظرة من عين حاسد خبيث فتؤثر في العبد. هنا لابد أن نبين أمر، أن العين لابد أن يبرك، إذا نظر شيء يعجبه فليبرك كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أصابته عين عنده هذا الدليل، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني يرقي نفسه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي. والحبى هي لدغة كل ذات سم، عقرب، حية أو ما شابه، لدغة كل ذات سم، فهذه الحمى. والفرق بينها وبين الحمى، الحمى هي ارتفاع الحرارة، هي ارتفاع، فهناك فرق بين الحمى والحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا دواء أنفع وأنجع للعين والحمى من الرقية. عليكم السلام. طيب ماذا رد سعيد بن جبير عليه رحمة الله بعدما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعت؟ قال هذا أمر جيد، أتيت بالدليل وهذا دليل صحيح وأمر حسن، لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه، هذا الآن قول سعيد بن جبير، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فإذا النبي معه الرهط، والرهط هي الطائفة القليلة أو الجماعة القليلة، وقال أهل العلم عددهم بين 3 و9، والنبي معه الرجل والرجلان. وهنا قال كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أي النبي مع الرجل والنبي مع الرجلان، يعني في فرق، ما هو النبي معه 3، لا، نبي مع واحد ونبي آخر معه رجلان، والنبي مع الرجل والنبي مع الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا الشاهد الأول في هذا الحديث، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقول لك في هذا الحديث حقق التوحيد ولو كنت وحدك، هذا الشاهد الأول، والنبي وليس معه أحد لا يضر، أنت الجماعة ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا في فضل موسى عليه السلام، وأن سيأتي يوم القيامة بقوم عظيم وهذا فيه مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أراه أحوال يوم القيامة. قيل شاهده ذلك في المنام، هناك أقوال أخرى، لكن راجح أنه رأى هذا في المنام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي رواية سواد عظيم سد الأفق كما في البخاري. وهذا الشاهد الثاني من الحديث، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم كما وكيف. كما سواد عظيم سد الأفق، وكيفا أي عملا، وسيأتينا الشاهد ذلك. فنهض ثم نهض ودخل منزله، فخاض الناس في أذان. شوفوا حرص الصحابة، خاض الناس في أذان في من؟ في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا أهل العلم هذا فيه جواز الاجتهاد ومذكرة العلم، ومذكرة العلم كما قلت لكم، مذكرة العلم من الاجتماع في الحلقة هي سبيل السابقين الأولين، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في التعليم. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل صحابة، فما مقصودهم هذا؟ فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل صحابة، يعني الجواب بالنسبة لهم نحن. المقصود هنا هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، لأنه بعد الفتح دخل النفاق والهجرة، هم علموا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وهذا في بيان فقه الصحابة ومعرفة أهمية تحقيق التوحيد، وعلموا أنه من حقق التوحيد يدخل في 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم خاضوا في هؤلاء ولم ينكر عليهم مذاكرتهم واجتهادهم، فهذا إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم على جواز مذاكرة الخير والعلم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قلنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم كما سواد عظيم سد الأفق، وكيفا هذا الشاهد قوة اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، قوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. هم الذين لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ الذين لا يطلبون الرقي، يصبر على ما أصاب. هذا الأول. لا يكتوون، الكي هو أن تضع قطعة حديد في النار ثم تضعها على أماكن معينة في الجسد فيها أوجاع وفيها أمراض، على طريقة معينة يعلمها أهل الاختصاص. فالكي مكروه في الحديث الأول. إذن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير كان متفشي عند العرب الجاهلية، ويتفشى في كل قوم ضعف اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا ملاحظ عشناه وشفناه. سأضرب لكم أمثلة. هناك من إذا خرج من الباب ورأى جاره يرجع ولا يمضي في سبيله. فلان وجهه نحس. يوقف كل شيء. هناك في الاختبارات من يرتدي لباس معين يظن أنه إذا ارتدى سيكون يعني اختبار يعني أمر طيب يعني سيسدد، وإذا يعني حقق مراده يعني اليوم الذي يليه بنفس الثياب. والله أعلم واحد كل سنة يرتدي نفس الثياب. متى؟ عند الإعلان عن النتيجة. أعلم وناس يجلسون في ملعب الكرة في مكان معين بلباس معين، يظنون أن هذا هو السبيل للفوز إلى غير ذلك. فهذا التشاؤم كان عند العرب في الجاهلية لأنهم كانوا في جاهلية الجهلاء والشرك، ويكون في كل من نحى نحوه واتبع سبيله وضعف اعتماده على الله سبحانه وتعالى. انظر التفاهة والسفه في العقل لما الإنسان يعرض على التوحيد. قال أهل العلم التطير هو التشاؤم بمرئي كما ذكرت لكم أو مسموع. هناك يعني من نكر سمع البومة أو الحمار أو الكلب أو غراب يتشائم بذلك. قلنا التشائم بمرئي أو مسموع أو زمان. هناك من يتشائم بيوم الأربعاء خاصة في أوروبا وفي فرنسا وغيرها. الجمعة 13 تقفل حياة هذا الزمان. وكانت العرب في شهر صفر أو صفر يتشائمون ولا يتزوجون فيه، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة. العادة وعقد على عائشة رضي الله عنها في شهر صفر. هذا الزمان والمكان. هناك وناس يعني يطيرون بأماكن معينة يتشائم منها. فهذا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. وسيأتين باب كامل في التطير. الشاهد من هذا الحديث بالنسبة للشيخ علي رحمة الله، قلنا الآية الأولى لابد توفر فيك الخصال الستة التي توفرت في إبراهيم عليه السلام. الثاني الاقتداء بسادة أولياء وعليهم الصحابة وأعلى الصحابة أبي بكر رضي الله عنه. الثالث في أثر حسين بن عبد الرحمن أنه تثبت على التوحيد حتى ولو كنت وحدك، ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تطلب الرقية ولا تكتوي ولا تتطير. والإمام علي رحمة الله يرى أنه محقق التوحيد دليله صدق الاعتماد على الله والثقة به، وهذا هو التوكل الحق. يروح لواحد طيب فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أمم كما وكيفا؟ قلنا كما سواد عظيم سد الأفق، وكيفا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. انظروا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، يعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فقال في هذا المقام ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وفي رواية اللهم اجعله منهم. وفي فضل عكاشة رضي الله عنه، فهو من الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبقك بها عكاشة. في هذا الأثر قولين، قال بعض أهل العلم هذا سد لباب إذا فتحه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الصحابة سيسألون النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال سبقك بها عكاشة. وقيل، وهذا الرأي هو الذي رجحه الشيخ محمد بن الوهاب، أنه هذا رجل منافق، لكن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عرض ولم يصرح بنفاقه فقال سبقك بها عكاشة، ما قال له أنت منافق صراحة، لكن عرض فقال سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم، فعل سعيد بن جبير مع حسين بن الرحمن، قالوا هذا الأمر الذي قمت به حسن لك عليه دليل، وقلنا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عين أو فم، لكن ماذا قال؟ قال عطاء حديث أفضل من الدليل الذي قام به، وقال له بطريقة غير مباشرة فوت على نفسك أجر عدم طلب الرقية، وهذا دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتك فضل أن تكون من الذين يمكن أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا فيه أن الإنسان يرشد إلى أفضل شيء، إلى أفضل شيء، فالذي يستنصحك فانصحه بأفضل شيء، الذي يطلب منك فتوى دله على أعلم أهل الأرض. والله يكون يسأل شيخنا شيخ هيثم يحيل على الشيخ العباس لا يفتي، يقول أرشدك على إمام المدينة، هذا هو دأب السلف. فالذي يريد الخير ويريد العلم النافع دله على أعلم أهل الأرض. الأول حسين بن عبد الرحمن عنده دليل حسن، وقال له قد أحسن من أنت إلى ما سمع، يعني الأمر الذي قام به له عليه دليل، لكن بين له دليل أفضل وأعلى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلابد أن تتواصوا فيما بينكم على هذا الأمر. قال ثم قال يدوكون أي يخوضون، هذا ما يعني شرح كلمة في أول الحديث، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي خاضوا طيلة الليلة. وفي كما قلنا جواز مذاكرة العلم والاجتهاد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لأنه لما خرج من بيته أخبروه ولم ينكر عليهم، بل أعطاهم صفات هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.